وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على 3 قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراء منها، والحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضيق الوقت، وأن لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب، والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة، أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال: وكفى بالله وليا، أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه زوال الشر. ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا، أي اليهود وهم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون اسمع غير مسمع، قصدهم اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، وراعنا قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وكان أمر الله مفعولا كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذا تعجيب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا مجرد دعوى لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال هنا بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم، لا بظلم من الله لهم، ولهذا قال ولا يظلمون فتيلا، وهذا لتحقيق العموم أي لا يظلمون شيئا، ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال وكفى به إثما مبينا، أي ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطمعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله وتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أن يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، أي فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال فإذا، أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا ولا قليلا، وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا، أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، وكفى بجهنم سعيرا، تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما، أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا أي بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا.